قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. وهذا اللفظ معطوف على قوله: ونؤمن بكذا ونؤمن بكذا، أي ونؤمن بأن العرش والكرسي حق. والعرش والكرسي من مخلوقات الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى، وأخبر عن ذلك في كتابه، وبين أن له عرشا، وأن هذا العرش فوق السماوات، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه، وأنه جل وعلا بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، والاستواء على العرش صفة من صفاته سبحانه، صفة تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش في 7 آيات من كتابه، كلها تثبت هذه الصفة، صفة الاستواء، وهي صفة من صفاته سبحانه، صفاته الفعلية التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي صفة كمال. ولذلك أثبتها السلف رضوان الله عليهم، وإن كان بعض الخلف أول هذه الصفة وزعم أن الاستواء هو الاستيلاء، وهذا قول باطل، وقد قطع السلف رضوان الله عليهم القول والخوض في هذه المسألة، فيروى عن أم سلمة، ويروى عن ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنهم لما سئلوا عن الاستواء قالوا المقالة المشهورة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لأن القرآن نزل في 7 آيات ثم استوى على العرش، وما سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عهد عن أحد منهم أنه سأل عن كيفية صفة من صفات الله، ذلك لأنهم يعلمون أن الرب جل وعلا وصف نفسه وأقام هذه الصفات على أساسين، على أساسين أو على ثلاثة أسس. أما الأساس الأول فجاء في قوله: ليس كمثله شيء، وهذا يدل على التنزيه، فكل صفات الرب سبحانه وتعالى تباين وتغاير وتخالف صفات المخلوقين، وما اتصف به المخلوقون من صفات فهي مباينة لصفات الرب، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. والأساس الثاني تجلى في قوله تعالى: وهو السميع البصير. فالله أثبت لنفسه صفات، وهذه الصفات أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة يثبتون الصفات لله ويؤمنون بأن الله متصف بها اتصافا يليق بجلاله، وأن هذه الصفات لا تشابه صفات المخلوقين، ولذلك يؤمنون بها كما يؤمنون بكل الغيبيات التي أخبر الله عنها. وأما الأساس الثالث فهو مبني على قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المخلوقين يعجزون عن إدراك صفات الرب سبحانه وتعالى وعن إدراك حقائق هذه الصفات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وفي يوم من أيام حياته عليه الصلاة والسلام نزل به ضيف، حل به ضيف، والضيف له حق الضيافة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته: هل عندكم من شيء؟ فإن عندنا ضيف. وردت كل واحدة منهن رضوان الله عليهن: ما عندنا من شيء. ولا يستغرب ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: يمر بنا الهلال والهلال والهلال، يعني شهرين أو ثلاثة شهور، ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ولذلك سألها عروة: وماذا كان طعامكم يا أمة؟ يعني إذن إيش تأكلوا؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فلما أرسل قالوا: ما عندنا شيء. وظهر الحزن والألم والكدر على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكريم وهو الجواد وهو السخي، كيف يأتيه الضيف ولا شيء عنده؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي فراسة نظروا وتفرسوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنبطوا من ذلك الوضع ما الحال. فجاء رجل واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستضيف ذلك الضيف عنده، أن يأذن له في أن يأخذ الضيف ويضيفه في بيته بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الضيف وجاء به إلى البيت، ودخل وأدخل الضيف وحيى به، ثم جاء إلى امرأتي وقال لها: يا هذه، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعليك أن تكرميه غاية الكرم. فقالت: والله ما عندنا شيء إلا طعام يسير للأطفال، هم يصبرون لكن الأطفال لا يصبرون. فقال لها رضي الله عنهما: اسمعي، علي للأطفال حتى يناموا، يعني بدون طعام، وقدمي ما عندك للضيف، وإذا جلسنا قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه، ونوهم الضيف بأننا نأكل ونحن لا نأكل حتى يكتفي الضيف. وصنعت ما أوصاها به، وأكل الضيف، وبات تلك الليلة، وعند صلاة الفجر توجه هذا الصحابي مع ضيفه أو مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. وبعد الصلاة، وبعد أن التفت النبي عليه الصلاة والسلام ورآه فتبسم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تبسم وقال له مبشرا: لقد ضحك ربنا جل وعلا من صنيعكم البارحة، يعني مما صنعت أنت وزوجتك أو أنت وزوجك تكريما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه المقالة: لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. وهذا الضحك منه جل وعلا رضا بما صنع أو بما رأى من صنيع هؤلاء. لكن هنا يتضح لنا موقف الصحابة وموقف السلف الصالح. ماذا أجابوا لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة؟ قالوا: إذن والله لا نعدم الخير من رب يضحك. هذا ما أجاب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن والله لا نعدم الخير من رب يضحك. ما قال واحد منهم كيف يضحك، ولم يقل واحد منهم إن صفة الضحك إن طرأت عليه فهذا أمر حادث ويكون الرب محلا للحوادث، من الكلام الذي نسمعه مما يردده أهل الكلام ومما يردده المؤولة والمعطلة ونحو ذلك. لكن سلموا، لأن المصدر ثقة، المصدر الذي يخبر عن الله ثقة، فسلموا وفهموا معنى الصفة وقالوا: لا نعدم الخير من رب يضحك. ولم يقولوا: نحن لا ندري كيف، نريد أن نعرف الكيفية. هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم في كل الصفات. أخبر الله تعالى أنه ينزل في كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر من الليل، ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ وما قال الصحابة لرسول الله كيف ينزل، وإنما سلموا وآمنوا لأنهم عرفوا كيف يفهمون ما يتعلق بذات الرب، يثبتون له ما أثبت وينفون عنه ما نفى عن نفسه، وينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، ويسلمون بأن عقولهم تعجز عن إدراك تلك الصفة. ولهذا أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يقول: العجز عن إدراكه إدراك، يعني أنت تعتبر مدرك معنى الصفة إذا أثبتت واعترفت بعجزك عن إيه؟ عن إدراكها. لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ويقول: ولا يحيطون بشيء من علمه، ويقول: ولا يحيطون به علما. ولذلك سلموا وآمنوا. ومن ما سلموا به وآمنوا مسألة العرش. الله أخبر أن له عرشا، فنحن نؤمن بأن له عرشا. كيف هذا العرش؟ كيفية هيئة مما يتكون، بالرغم من أنه مخلوق من المخلوقات، لكننا لا ندركه، يعني كيفيته، لأن هذا من الأمور التي أخبرنا بها ولم نخبر بوصفها، فعلينا أن نؤمن وأن نسلم بما جاء في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والعرش والكرسي حق، أي ونؤمن بأن العرش حق وبأن الكرسي حق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهما في كتابه، فذكر العرش في عدد من آياته، وذكر الكرسي في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي أكبر من السماوات والأرض، والكرسي يسع السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كما جاء في تفسير ابن عباس أنه بين يدي العرش كالمرقات بين يدي العرش، والعرش أوسع من الكرسي. وسيمر بنا أن ما السماوات السبع والعرش، ما السماوات السبع والكرسي بالنسبة للعرش، أو ما السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي، إلا كسبع دراهم ملقى في فلات. وما السماوات والأرض والكرسي بالنسبة للعرش، إلا كحلقة ملقاة في فلات. فإذا كانت هذه مخلوقات الله، فهل يقدر الإنسان قدر الرب سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، ولهذا قال: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. قال قوله: والعرش والكرسي حق. قال: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، أي صاحب العرش. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه: ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. وقال جل وعلا: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فهذه بعض آيات القرآن التي ذكرت العرش، وهي تثبت وجود العرش، وأن العرش خاص بالله سبحانه وتعالى، وأن الرب هو ذو العرش وصاحبه. ثم قال: وفي دعاء الكرب، يعني وهناك أيضا أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت هذا العرش. قال: وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. إيش عندك؟ هكذا. لكن الذي عندنا: لا إله إلا الله رب العرش العظيم. على كل حال، يعني الخلاف يسير. قال: وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب. هذا الحديث حديث طويل يسمى بحديث الأوعال، والأوعال جمع وعل، وهو ضرب من الحيوانات ذكر فيها أنهم من حملة العرش، أو أن ثمة ملائكة على صورة الأوعال، لكن هذا الحديث تكلم فيه العلماء وقالوا إيه؟ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه مجهولا كما سيمر معنا. قال: وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء، يعني التي فوقها، مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء أي حجمها مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. قال: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. لكن كما مر معنا، قال: الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، ورواه في السنة، رواه أبو داود في كتاب السنة، يعني من سننه، في باب في الجهمية، ورواه الإمام الترمذي في كتاب التفسير في باب ومن سورة الحاقة عند قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة في التفسير، أو في باب فيما أنكرت الجهمية، ورواه عثمان الدارمي، ورواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله، قال: وعبد الله بن عميرة مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. وقال البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف. وهذا أو هذه علة ثانية فيها جهالة وانقطاع. وقال ابن العربي في عارضته، يعني في كتابه الذي سماه بعارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، أن خبر الأوعال متلقف من الإسرائيليات، فهو لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وين قول البخاري؟ ايش قال؟ قال البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف. لا، هو لم يتكلم في ايه، هو تكلم في علة ثانية، وكون البخاري يعرفه ليس معناه انه روى عنه، لان المجهول عند علماء الحديث هو ماذا؟ هو من لم يروي عنه الا واحد ولم يوثق. فالبخاري لما قال ليس له سماع من الاحنف هو لم يوثقه، ها، وكونه ذكره في تاريخه لان البخاري يذكر الرواة ويبين ما لهم وما عليهم. قال: وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه قال، أو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. ها عندكم هكذا، لهكذا مو كذا باللام، لكن هو يقول كهكذا. قال وفي نسخة كذا في الأصل وفي سنن أبي داود لهكذا. على كل حال حديث الأطيط أيضا مر معنا إنه حديث إيه؟ حديث ضعيف. وقلنا في درس البارحة إن مما أخذ على ابن أبي العز الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الضعيفة. ثم قال وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. ما عندكم أعلى؟ إذا فاتكم شيء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. قال يروى وفوقه بالنصب على الظرفية أي وعرش الرحمن فوقه، أو بالرفع على الابتداء وفوقه عرش الرحمن عرش الرحمن، ويكون معنى فوقه يعني أعلاه أو وسقفه. فهذا الحديث حديث صحيح بين لنا أن العرش فوق الإيه؟ المخلوقات كلها، فوق الجنة وأعلى الجنة. يقول هنا وذهب الطائفة من أهل الكلام من الذين لم يثبتوا العرش ويقولون إن إثبات العرش هذا يقتضي أن يكون الله محدودا، لأن إذا كان الله فوق العرش وكان الله مستقرا على العرش معنى ذلك أن العرش يحويه، ومعنى ذلك أن العرش يحيط به، ولذلك أرادوا أن ينزهوا الرب فنفوا وجود العرش. قالوا لا، هذا بس من باب التقريب، وهذا يعني المراد به معنى آخر. وبعضهم من أجل أن يقرب المعنى فسر العرش قال بأنه فلك في السماوات يحيط بالأرض ويحيط بالسماوات وسموه الفلك التاسع، وهذا كله من التخرص، وهذا كله من إعمال العقل فيما لا يطيق. وكان الأولى بهم أن يؤمنوا وأن يسلموا بما جاء منقولا متواترا لا يقبل شكا ولا ترددا في هذه الصفة. قال وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. قال وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث موسى لما قال الحديث الذي مر معنا عندما اختصم يهودي ومسلم، فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر، فلطمه المسلم ثم ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يرفع رأسه فأكون أول من يرفع رأسه أو فأفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش أو بقائمة من قوائم العرش ولا أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ها، وهذا في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكونوا أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور. وهذا الحديث يدل على أن للعرش قوائم، ومن قال إنه فلك مستدير فهذا يتعارض مع كونه له قوائم. قال: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش. فمن شعر أمية بن أبي الصلت، يعني مما ذكر عن العرش، وأمية بن أبي الصلت طبعا هذا شاعر في من شعراء الجاهلية، لكن كان له علم بالكتب السابقة، وأنشد في ما يتعلق بالكون ومخلوقات الكون شعرا، ومما قاله قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس، وسوف فوق السماء سريرا. وهذا محل الشاهد، إذ أنه سمى العرش سريرا. قال: شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائكة صورا. وقوله شرجعا، فسر الشرجع بأنه العالي، وبأنه المرتفع، والمراد به العرش. قال: الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، أي الملائكة عندما ينظرون إلى العرش ينظرون بهذه الصورة، أبصارهم إلى الفوق ورؤوسهم مائلة، ولذلك الواحد منهم يوصف بأنه أصور والجمع صور. قال: ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته. وهذه قصة مشهورة ذكرها عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن عبد الله بن رواحة خرجت زوجته من البيت وكانت عنده جارية، فتغشاها واستسرها وأتاها، فلما رجعت المرأة إلى البيت أحست بذلك وسألته: هل أتى الجارية؟ فقال لها: لا، يعني أنكر لخوفا من غيرتها أو خشية من غيرتها. فقالت له: إذن إن كنت تقول إنك لم تأتي الجارية، اقرأ شيء من القرآن، لأنها تعرف أن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال شعرا، وكان رضي الله عنه شاعر، وأوهمها أن هذا الشعر من القرآن فصدقته. وهذا الشعر الذي قاله: قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته، ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قال، لأنه لو كان ما قاله خطأ لما أقره عليه، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على خطأ، كما يقول علماء الأصول: فإن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ذكره ابن عبد البر، يعني ذكر هذه القصة ابن عبد البر عمر بن عبد البر في كتابه الذي كتبه عن الصحابة واسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. قال وروى أبو داود، ومحل الشاهد من هذا من هذه الأبيات قوله قوله وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، وتحمله أي العرش ملائكة شداد كما جاء في القرآن. ولذلك رضي الله عنها لما سمعت منه ذلك اكتفت بأن وظنت أن هذا قرآن لأنه يحمل المعاني التي يحملها القرآن، وصدقته فيما قال ونجا من غيرتها رضي الله تعالى عنهما. قال وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه هكذا، يقول كذا في الأصول، ولفظ أبي داود ما بين شحمة أذنه، هذا رواية أبي داود. وكان الأولى به رحمه الله أن يثبت ما جاء في رواية أبي داود، لأن الشارح نقل ذلك عن كتاب أبي داود. قال إنما بين إيش عندكم؟ ما بين شحمة أذنه، هذا في النص ولا في التعليق؟ إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. مخفق ولا تخفق؟ ها؟ لا، نحن عندنا مخفق الطير. قال الحديث أخرجه أبو داود والخطيب في تاريخه والبيهقي في الأسماء والصفات من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، وهذا ما قاله بعض المؤولة، قالوا إن المراد بالعرش الملك، يقول فهذا القول باطل وهذا التأويل باطل. لماذا؟ قال كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، معنى الآية عنده إذن ويحمل ملك الله، وهذا معنى فاسد، فإن الملك لا يحمل. قال أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8، وفي قوله تعالى وكان عرشه على الماء أيضا، أيكون معناه وكان ملكه على الماء؟ هذا قول فاسد. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فلا أدري فأجد موسى باطشا بساق العرش، أو فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فيكون معناه فأجد موسى متعلقا بملك الله، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك. هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ يعني وبهذا يرد على من أول هذا التأويل وقال إنه تأويل باطل. قال وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، يعني من العلماء من قال إن العرش والكرسي واحد، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. قال روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه من حديثي أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قال إنه الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وقد روي مرفوعا، يعني روي هذا الخبر مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. ثم قال: وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وقيل كرسيه علمه، يعني هذا أيضا مما أول وفسر بأن الكرسي المراد به العلم، وهذا تأويل نسب إلى ابن عباس، لكن يقول: والمحفوظ عنه عن ابن عباس ما رواه وما فسره وما ذكره ابن أبي شيبة من أن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم، يعني أن هذا الكلام غير مقبول. كما قيل في العرش: وإنما هو كما قاله غير واحد من السلف، بين يدي العرش كالمرقاة إليه. ثم قال، يعني الإمام الطحاوي رحمه الله، قال لنا: والعرش والكرسي حق. وإذا كان الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، فإن الله جل وعلا مستغن عن العرش، ليس محتاجا إلى العرش، وإنما الخلق كلهم محتاجون إليه. فكونه جل وعلا فوق العرش، وكونه خلق العرش، وكونه خلق الكون، فهذا الخلق وهذا الكون هو المفتقر إلى الرب. وأما الرب جل وعلا فغني عن العالمين، كما جاء ذلك عنه سبحانه وتعالى. وغناه سبحانه وتعالى عن العالمين يتضمن غناه عن العرش، فلا ينبغي لأحد أن يتخيل أن الله محتاج إلى شيء من مخلوقاته وغير ذلك من المخلوقين يحتاج إلى عرشه ولا يستغني عنه، فهذا شأن المخلوقين. وأما الرب سبحانه وتعالى فمن صفاته أنه الغني، والغني الذي لا يحتاج إلى غيره ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قال: قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني وما دون العرش. وإذا كان العرش فوق المخلوقات فما دونه يعني من المخلوقات كالكرسي والسماوات والأراضين والمخلوقات كلها الله غني عنها. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا هو دليل الغنى المطلق الذي اتصف الرب سبحانه وتعالى به. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذا الكلام الذي ذكره الإمام الطحاوي يتناول أشياء: الأمر الأول غنى الرب سبحانه وتعالى عن المخلوقات، فإذا كان الله تعالى مستغن عن عرشه بالرغم من استوائه عليه، فاستغناؤه عن بقية المخلوقات من باب أولى. ثم قال: وما دونه، أي وهو مستغن عما دون العرش أيضا، والرب محيط بكل شيء وفوقه. الرب محيط بكل شيء أي عالم به، مطلع عليه. كل المخلوقات بالنسبة له الله تعالى محيط بها، وهو جل وعلا فوقها. ولذلك يصف العلماء يعني وصفا يقربون به هذا الأمر، يقولون ما هذا الكون بالنسبة للرب سبحانه وتعالى إلا كمثل، والله ولله المثل الأعلى، كمثل خردلة، حبة من الحبات، حبة خردل في يد أحدنا، في يد الإنسان، إن شاء قبض عليها وإن شاء وضعها تحته، فقبضه عليها ووضعه تحته يدل على تمام الإحاطة، ولله المثل الأعلى. فالرب جل وعلا محيط بهذا الكون، وهذا الكون لا يساوي شيئا بالنسبة للرب جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه، والرب جل وعلا مستغن عنه. بل إن الله تعالى جل وعلا كان ولا شيء، كان ولا شيء، فهو غير مفتقر ولا محتاج إلى هذا الكون، وإنما خلق هذا الكون لحكمة يعلمها، وخلق هذا الكون للدلالة على كمال تصرفه وكمال علمه وكمال قدرته وكمال إحاطته وكماله جل وعلا في كل شيء. ولهذا قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين. والعالمين جمع عالم، وهو كل كائنات هذا الكون. فإن الله غني عن العالمين، الآية في سورة آل عمران. إيش عندك في أي سورة؟ إذن هما آيتان، الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال تعالى والله هو الغني الحميد في سورة فاطر. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، وهذا رد على من قال إن القوم الذين فسروا العرش بأنه الملك قالوا لأننا لو قلنا إن العرش شيء وذات وأمر له حقيقة يلزم من ذلك أن يحيط العرش بالرب، فيكون الله تعالى محاطا. ومن أجل أن ينزه الله عز وجل نفوا حقيقة العرش، وقد أخطأوا في أمرين. الخطأ الأول إن هذا التفسير وهذا التأويل يحتاج إلى يحتاج إلى دليل، لأن هذه الأمور الغيبية إنما هي أمور تتلقى بالسمع، وليس في السمع ما يدل على أن العرش هو الملك. الأمر الثاني إنهم ما قدروا الله حق قدره، لأن الله تعالى وإن كان مستويا على العرش لكن العرش لا يحيط به، بل الرب جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به العرش. وكما قال هنا: ولا يلزم من السافل أن يحيط بالعالي. وقد بين أو جاء في الأثر أن العرش وما دون العرش يعني من المخلوقات العالم كله لا يساوي شيء بالنسبة للرب جل وعلا. ولهذا فإن ما ذهبوا إليه من تفسير مبني على التخرص والخطأ. قال: واستواءه عليه ليس لحاجته، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك يعني احتياجه إلى إلى ما دونه، بل لوازم علوه من خصائصه سبحانه، وهي حمله بقدرته للسافل، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الحامل لهذا العالم، وفقر السافل وإليه يعني، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه جل وعلا عن العرش، وفقر العرش إليه، وإحاطته يعني الرب سبحانه وتعالى بالعرش، وعدم إحاطة العرش به، وحصره سبحانه للعرش، وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، ونفاة العلو أهل التعطيل. لو فصلوا هذا التفصيل، بهذا، لماذا كلمة فصل فعل متعدي ما يحتاج إلى إلى حرف جر يعديه؟ لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ وهذا يذكر في قصة، وهي أن رجلا دخل المسجد والإمام مالك يحدث فيه، فسأله: يا إمام، الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى على العرش، يعني في الآيات المتعددة. سألوه كيف استوى، يقول: فلما سمع هذا السؤال علته الرحضاء. معنى ذلك يعني إن الإمام مالك رحمه الله تأثر بذلك السؤال وتألم حتى بدا العرق في جبينه على جبينه، هذا معنى علته الرحضاء. وصعد النظر وصوب، ثم قال الجواب المشهور، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه عند العرب، لأنه بلغة العرب، ومعنى الاستواء يعني الاستقرار. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لأن الاستواء صفة من صفات الله، والصفة إنما تعرف لمن يعرف الموصوف. ولما كان الرب جل وعلا عقولنا لا تدرك ذاته، فكذلك لا تدرك صفاته، لأن إدراك الذات، إدراك الصفة، فرع عن إدراك الإيه؟ الذات. ولذلك قال: والكيف مجهول، أي مجهول لنا، لا كما فسره البعض من أنه مجهول يعني للكل، لا، الله سبحانه وتعالى أعلم بذاته وأعلم بصفاته، يعلمها. وإنما عقولنا لما كانت لا تقوى ولا تقدر وليست مهيئة لأن تدرك شيء من هذه الصفات، بل إن العقول البشرية ذهبت إلى أكثر من ذلك، هناك مخلوقات العقول البشرية لا تدركها. اليوم عالم الجن وعالم الملائكة لا أحد يستطيع أن يتصور ملكا أو أن يرى جانا إلا إذا غير من إيه؟ من هيئته وصورته وجاء في صورة إنسية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو جعلناه، لما طلبوا أن ينزل عليهم ملك قال لهم: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم لا يطيقون رؤية الملك. فإذا كان هذا الملك من مخلوقات الله والعبد لا يطيق رؤيته، وإذا كان هذا الجان من مخلوقات الله والعبد والإنسان لا يطيق رؤيته، لأننا كثيرا ما نرى الإنسان عندما يعرض له الجان ما الذي يحدث؟ يصعق، ها؟ يصعق، يفقد وعيه. فإذا كان هذا في المخلوقات فمن باب أولى في الخالق.